في رضوى وبالفقد أمضي طوى يا مهدي في ذي طوى بالفقد أمضي طوى يا يا حجة الله أجرك الله يا حجة الله أجرك الله في رضوى وبالفقد أمضي طوى يا مهدي في رضوى وبالفقد أمضي طوى يا مهدي يا حجة الله أجرك الله يا حجة الله ما شاء الله أجرك الله أجرك الله اسمعني في رضوى وبالفقد أمضي طوى يا مهدي في رضوى وبالفقد أمضي طوى يا مهدي يا حجة الله صاحب العصر والزمان أجرك الله في رضوى وبالفقد في رضوى وبالفقد أمضي طوى أمضي طوى يا مهد بعد في رضوى أمضي طوى يا حجة الله يا حجة الله أجرك الله أجرك الله يا حجة الله أجرك الله بعد اسمعني في رضوى وبالفقد أمضي طوى يا مهدي في رضوى وبالفقد أمضي طوى يا مهدي يا حجة الله في رضوى وبالفقد في رضوى وبالفقد وانت ماشي على راحة وانت ماشي أمضي طوى يا مهدي بعد في رضوى في رضوى وبالفقد أمضي طوى يا مهدي حجة الله يا حجة الله أجرك الله أجرك الله يا حجة الله أجرك الله مولاي مولاي مولاي.